بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التكسر بين الصور أن الكافر إذا كان مفقودا فيمكن تصوير الاجتماع، قد يقع بإمكان تصوير اجتماع الأمر والنهي في موردين وبأحد شكلين، مورد الثاني والشكل الثاني لا بأس، إنه يلزم الاجتماع بالركوع والسجود والقيام، وإن الركوع مثلا بما أنه جزء من الصلاة فهو واجب، وبما أنه حلة لتحرك كافر الحور يكون محرما، حيث أن حلة الحرام محرمة أو تكفر ويرده بحكم جديدنا. أن حلة الحرام إنما تكون محرمة فيما إذا كانت حجة تامة للحرام، بحيث لا ينفك حصولها عن حصول الحرام. هذا محرم. وأما جزء الحلة بالحرام الذي ليس بحلة تامة، الذي يصدق الجزء من جزء الذي ليس بحلة تامة فليس بحرام، هذا هو الرأي المعروف بين الأصوليين المتأخرين، ما يفصلون بين الحلة التامة وبين جزء الحلة. وفي مقامنا ليس الركوع حيلة تامة لتحرك المقصود، فإن الركوع إنما يكون حيلة لتحرك السافر لما إذا لم ينزح المصلّي، أثناء ركوعه بل بقي لابسا له أثناء الركوع، حينئذ يكون ركوع حلة لتحرك الساكن. أما إذا نزعه أثناء الركوع فالتحرك الساكن يكون مستندا أيضا إلى النزع لا إلى الركوع. الركوع إذن ليس حلة تامة للحرام، وإنما هو جزء الحلة، والجزء الثاني هو عدم النزع. غريب وعند قبارة الحسراء صحيح وبقي لا بسلة ولكنه بالتالي جبر حلقنا هذا ما حد ماذا كان وجبر الليل ليست ماذا محرر إنما محرر الجزء الأخير جزء الأخير من الحل يعني الجزء الأخير هو بقي من الحل لا ينفق عنه عن الحرام فمرغوبية الحرام تسري لنا إلى مرغوبية هذا الجزء الأخير أما ما لا يكون جزءا أخيرا فالمرغوبية لا تسري إليه إذن على هذا الأساس حرصنا أن نحر بسوح ليس جزءا أخيرا بتقدر تكون شراء السكين بقتل الإنسان نفس الشراء محرم على الشراء ولا بإذن الله لأنه يمكن أن ينفتح الحرام يمكن أن ينفتح الحرام حانسا يمكن ما بعد ذلك لا يذهب إلى داره والذهاب إلى دار الشرق بإذن الله أو رفع الجواب عاملة للسكين ابنية هذا من ذلك الحق فالذي يكون محرم ذات الجزء الأخير وهو الله يعني لخبارة المصرى يقول العصير غير الجنزول ها أحسن سنة لا محرم على قبل تحريف مو وضع على الرفع لأن وضع على الرفع وقال لكم لا تحريف فالتحريف اللي هو آخر واحد ذات يكون محرم لأن مبغوضية الحرام تستخدم مبغوضية ماذا؟ ما تستخدم مبغوضية ماذا غيره من الأجزاء الأخرى المتعددة؟ شاكر أنبه من بعض الروايات وردت في بعض الحرام أنه ملحون حتى الذي يحرك يحرك الغني ظروف الخمر من مكان الى قاطع الى ظروف خطر الخمر خرج بالجليل اما غير العلم لا يلتزم فيه بذلك زين هكذا نقول هذا مضافا الى انه لو سلمنا بكون الضفوع علمه تامه لتحرك ساتر يمكن ان يقال بان الحركه الحاصله بسبب الرسول لا يراها العرف تطرقا زائدا على نفس النفس نفس اللب هو حرام والبقاء على اللب هو حرام عند فرط المقصود أما ما يحصل خلال اللب من تحركات خفيفة فتلك ليست بمحرمين لانصراف الأدلة عنه لأن الغرف لا يراها تطرفا زائدا تطرفا في المكتوب زائدا على التطرف الحاصل باللطف وببقاء اللطف ومحرم إذا لم تكن محرم لا يمكن أن نقول بأن الرسوع محرم باعتبار أنه إلا لحصول الحرام زين عنوان جانبي الآن أتعب آخر فقدنا في التنبيه القلب الوضوء بالماء المغسول لا تلبس المغسول هذا الوضوء بالماء لا إشكال في أن الوضوء بالمغصوب بالماء المحروف محرم أن تصرف مغصوب. ومن مصابيق اجتماع الأمر والنهي بحيث أن الوضوء من الواجبات وحيث أنه بالمخصوص يكون محرم. ويقع داخل حيث ان الحرام لا يقع مصداقا للواجبين. انقل لماذا لا نحسب ونقول الحرام لا يقع الواجب لا يقع مصداقا للحرام؟ نحن الوضوء بعد كونه واجبا فلا يكون مصداقا للمحرمين. لماذا هكذا لا نقول؟ ولماذا ترجح هذا على ذاك؟ ذاك من ذاك؟ أن الوضوء باطل لأن الواجب لا، لأنه محرم، أن الوضوء محرم والمحرم لا يكون مصداقا للواجب. وليش؟ وغنيت نقول ما دام واجبا فلا يكون محرما. قل هكذا ولا تقل هو حرام فلا يكون مصداقا للواجبين. ان قلت هكذا قلت ان وجود الوضوء مشروط بالقدرة العقلية والشرعية، وأيضا مشروط بعدم كونه مضغوطا وبالقربة. كل الفرائض علم بالوجود والوجود ومع كون الماء مغصوبا لا قدرة شرعا لنا على الوضوء. وإن كان قدرة عقلية موجودة لكن قدرة شرعية على الوضوء ما موجودة. شرعا أنا مكتوب القدرة والوضوء مني مضروب ولا يمكن أن تتقرب به. وهذا مثل آخر فإن حرمة الغصب ليست مشروطة بمثل هذه الشرور بل هي مطلقة، فمع تحققها يزول وجود الوضوء. بخلاف وجود الوضوء فإنه لا يمكن أن يزيل حرمة الغفور، أكن حرمة الغفور ما مشروطة بهذه الشروط. إذن الوضوء يقع محرما وبالتالي يقع باطلا لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. هذا فيما إذا كان المثلث عالما بكون الماء مغصوبا، وأما إذا كان جاهلا بذلك وتوضأ منه فهل يقع وضوءه صحيحا أو لا؟ نسب السيد القوطي اتقى الله بحسنه الى المرزاء الحكم بالصحة، صحة الوضوء في حالة الجهل. واختار هو قدس سره اي سلكه، اختار الفساد بدعوى بتقريب أن الجهل بكون الماء مغصوبا لا يغير من الواقع شيئا، والوضوء بعد والتصرف الوضوئي بعد شنو؟ حرام واقع. إن كان المكلف جاهلا برفضه يبقى هو حرام واقعا، فإن الجهل لا يزيد. الحكم الواقع، وإلا إذا الجهل يزيد الحكم الواقعي يلزم اشتراط الحكم بالعلم، يعني اختصاص الاحكام بمن؟ بالعالمين بها، وهو باطل جسمي. بل على رأي مستحيل فالجهل اذا لا يرفع الحرم الواقعي، ومع بقائها يقع الوضوء باطلا. وحديثه رفع عن امتي ما لا يعلمون، وان رفع الحرمه ولكنه يرفعها ظاهرا، اي رفعا ظاهريا، ولا يرفعها رفعا واقعيا. وإلا يرد ما ذكرنا من شنو؟ لزوم اختصاص الأحكام للعالمين بها. فإذا الحرمة باقية واقعا، إذا من المناسب الحكم بفساد الوضوء. هذا ما ذكره قدس سره. احسن. ايه هذا بعد شوية ان شاء الله. هذا والصحيح والتفصيل بينما اذا كان الجهل بالحرمة جهلا قصوريا، وبينما اذا كان عن تقصير. فاذا كان الجهل عن قصور فالمناسب الحكم بصحة الوضوء، لان الحرمة الواقعية وإن كانت ثابتة واقعا وغير مرتفعة، ولكن الثبوت الواقعي لا يؤثر ما دام المكلف معذورا. إذ المانع من صحة الوضوء ليس إلا الحرمة، حرمة التطرف. المانع من التقرب، وحيث أن الحرمة غير منجزة مانع من التفرد ولا مبغوضية مبغوضية ما موجودة لأن هذا قصور محدود. أجل لو فرض أنه كان لدينا دليل يقول يشترط في الوضوء عدم مقصودية الماء، هذا صحيح. هذا صحيح إذا فرض دليل من هذا القبيل موجود، فمتى ما كان الماء مقصوبا واقعا وقع الوضوء، علم المكلف بغسله أو علم بأنه التصرف الغصب حرام أو لا، ما مهم، ليس بمهم هذا. بالتالي الدليل ده لأحد الشرائط عدم الغصبية، فمع الغصبية يبقى في جميع الحالات اختلاف الشرائط. لكن مفروض نحن ليس عندنا يا إخوان دليل يدل على لزوم إباحة الماء، يشترط في ماء الوضوء عدم الغاص الإباحة، فأقصى ما عندنا شيء دليل ينهى عن مطلق الغاص لا تقصد، هذا لا تقصد يمنع مين؟ هذا من الغاص الحرام، حينئذ يكون الوضوء بالمقصود حراما ومبغوضا فلا يقع مصداقا للواجب. تمام النكته هذه. واذا فرض ان تمام النكته هي ما ذكرناه من اللازم التفصيل بين حالة الجهل القصوري فالوضوء صحيح سيحكم بصحة الوضوء لأن الحرمة ما دامت غير منجزة إذ الجهل والمكلف محدود ولا مبغوضية فلا مانع من صحة الوضوء. وأما إذا كان الجهل عن تقصير فحيث أنه ليس بمحذور لوجود فحص الجاهل المقصر، وجوب البحث عليه والسؤال وعدم كلمة لأجل هذا من أجل يقتل بفساده، لأن هذا الوضوء مبغوض تفرض مبغوض وما معذور في تفرض هذا والحرمة منجزة عليه، مع تنجزه يمتنع ماذا؟ صحة الوضوء ووقوع مصداقا للواجب. فالمناسب هو التفصيل لا الحكم بغرس قاطع بالفساد كما ذكره السيد الخوئي ولا بالصحة كما ذكره المرجع. ها؟ إيه؟ لكن المفروض ماذا؟ الحرمة منجزة عليه، مع تنجز الحرمة عليه الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا، يعني صدور صدور مبغوض يكون منه، صدور مبغوض ومحرم فما يكون مصداقا من للواجب، المبغوض لا يكون مصداقا للواجب. لا يشمل لا حديث الرفع، لا حديث الرفع ابن حديث الرفع يرفع ماذا؟ تنجيل تنجل الحرم صحيح. هو الخطاب هذا بعمومه بإطلاقه شامل حتى للجاهل القاصر، ولكن حديث الرفع يرفع التنجل، ورفع التنجل يختص من بالجاهل القاصر ولا يشمل الجاهل المقصر، لا يقول أحد بأن حديث الرفع يشمل الجاهل المقصر ويكون معذورا يعني الجاهل المقصر، هذا إذا كان المكلف جاهل. وأما إذا كان ناسيا هذا حينئذ يأتي ماذا؟ بلي بالوضوء يأتي. وفي الصلاة مشكل، لأن الصلاة ماذا كما تقدم لا يعتبر فيها بل الستر ليس مثلا جرحاً، لهذا مكبي بثلاء بالوضوء. الوضوء هو حقاً الوضوء هو الماء، هو الماء هذا الماء، يعني الماء عراقة الماء وغسل بالماء، وهذا نفس الوضوء، هذا بنفسه يصير من حرام فلا يفعل ذاك بالوضوء. وأما الناسي، يعني إذا كان الشخص ناسي لسان هذا الماء مفصول أو نسى حرمة الغسل، يونا في الموضوع يونا في الحكم. فالمناسب الجزم بصحة الوضوء منه، الجزم بصحة الوضوء منه، لأن حديث رفع النسيان رفع عن أمة النسيان يرفع النسيان يرفع الحكم حالة النسيان رفعا واقعيا، لا رفعا ظاهريا فقط بل واقعيا، يرفع رفعا واقعيا وظاهريا. فإن الناس لا تكليف في حقه أبدا ولا يلزم محذور المتقدم فيما في فقرة ما لا يعلمون. هنا للقرينة الخارجية لا بد من الالتزام بكون الرفع رفع ظاهري، وإلا إذا رفع واقعي يعني الأحكام مختصة بما بالعادة وهو مستحيل. وأما في الناس فلا توجد مثل هذا القرينة، بل نتمسك بظاهر الحديث، فإن ظاهره الرفع الظاهري والواقعي، واقعا أيضا لا تكليف في حقه، ولازم ذلك اختصاص الأحكام بمن بالمتذكر، وهو لا محذور فيه، اختصاص الأحكام بالمتذكر لا بحث فيه. ولأجل هذا المناسب ماذا؟ الحكم بصحة الوضوء من قبل الناس، ولكن شريطة أن لا يكون الناس هو نفسه. أما إذا فرض أن الشخص غصب الماء وبعد ذلك نفى الغصبية أو نفى الحرمة، فالحكم بصحة الوضوء منه لو توضأ محل إشكال، إذ صدور الوضوء من الغاصب من القريب جدا كونه مضغوطا، وإن شنو مثلا ما دام هو غاصب فالتصرفات التي تصدر منه مضغوطة للمولى، حتى لو نسى كونه غاصبا والوثيرة العقلاء لعلها تساعد على ذلك. ولو فرض أن إنسان غصب شيئا ووضعه في داره وبعد فترة نتيجة مرور مدة نسى وبناء صار هذا إليه وأخذ يتصرف فيه، العقلاء يلومون على من؟ على تصرفات هذه الحاصلة منهم بعد الفترة الطويلة، ولا يقبل منه الاعتذار بأني نسيت الغصبية، هذا لا يقبلونه منه ما دام قد غفض اولا واخذ الشيء غصبا باختياره، فجميع تصرفات تكون مضغوطه حتى بعد النسيان. هاي دعوه قريبه جدا، لاجل هذا يمكن التامل في صحه الوضوء من الغاصب على تقدير نسيانه. هذا في الوضوء بالماء مقصود، وان شاء الله في يوم السبت يقع كلامنا في الوضوء عن عنوان جانبي من الآنية المقصودة، لا من الماء المقصود، بل من الآنية المقصودة او من آنية الذهب والفضة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.